عفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا، وفضلك واسع للكل فممن أرتجي مولاي فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل لما غنم. تركت الناس كلهم ورائي، وجئت إليك كي بالقرب أنعم، فعاملني بجودك واعف عني يا رب، واعف عني فإن تغضب فمن يغفر ويرحم، فعاملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. إلهي إلهي إلهي إلهي.